نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى تكون من كل جانب ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخلون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. هذه السورة الكريمة تسمى سورة الصافات، وهي من السور المكية. ومن المعلوم أن غالب السور المكية تعالج قضايا العقيدة، وفيها حوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصادين المعرضين وبين المشركين. فهذه السورة الكريمة بدأ الله تعالى بقوله: والصافات صفا. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا من صلى بقوم أن يخفف، وقال: من أما قوما فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. وورد أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يقرأ تارة بالصافات، لكن يجب أن يعلم أن الله تعالى ذلل القرآن ويسره وخففه على سيد الخلق. كان يقوم الليل بعدة سور: بالبقرة وآل عمران والمائدة والنساء. وتارة كان يبدأ ويقرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف. الأعراف سورة طويلة، ومع ذلك يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام بها في صلاة المغرب، ووقت المغرب ضيق. يبدأ وقت المغرب بغروب الشمس، وينتهي وقت المغرب بزوال الشفق. إذا غربت الشمس علت السماء حمرة، هذه الحمرة لا تبقى طويلا، فإذا زالت الحمرة عن السماء انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء. ولهذا على المرء أن يبادر بأداء صلاة المغرب. فإن جبريل عليه الصلاة والسلام لما عرج مع رسول الله إلى السماوات العلام، وافترض الله تعالى على رسوله وعلى هذه الأمة الصلوات الخمس، وعاد من ليلتهما بعدما افترض الله تعالى على هذه الأمة الصلوات الخمس، جاء جبريل في اليوم الثاني، يعني بعد أن عاد إلى الأرض وصلى بالنبي عليه الصلاة والسلام أول صلاة صلاها صلاة الظهر، أتى في أول الوقت، ثم أتى في أول وقت العصر وأول وقت المغرب وأول وقت العشاء وأول وقت الصبح. ولما كان اليوم الثاني أتى في آخر وقت الظهر، آخر وقت العصر. أما صلاة المغرب فقد أتى في الوقت الذي أتى فيه البارحة، لأن وقت المغرب ضيق، وقت المغرب يزول وينتهي بذهاب الشفق، الحمرة التي تعلو السماء، يعني أن من صلى بعد غروب الشمس وبعد ذهاب الشفق صارت السماء بيضاء، ما أدى صلاة المغرب في وقتها. المغرب لها وقت واحد، بقية الصلوات لها وقتان اختياري وضروري. والنبي يقول أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. الشاهد إن النبي صلى الله عليه وسلم خفف الله عليه التلاوة، يقرأ بسورة الأعراف، يقرأ بسورة الصافات في صلاة المغرب، يقرأ بسورة قاف والقرآن المجيد في سورة المغرب، ولكنه يدعو الأئمة يتقوا الله تعالى بالمأمومين، من أما قوما فليخفف. هكذا قال النبي لمعاذ بن جبل، وكان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حافظا فقيها عالما، يصلي بالنبي هنا صلاة العشاء مأمون، ويذهب إلى قباء ويجد أهل قباء ينتظرون ليؤمهم، ويصلي بهم صلاة العشاء إماما. هو يصلي هنا مأمون خلف سيد الخلق، ويصلي هو بالناس إماما يأتمون به. وفي هذا دلالة على جواز اختلاف النيات، الإمام ينوي النافلة، المأموم ينوي الفريضة، الإمام ينوي الفريضة، المأموم ينوي النافلة. معاذ يصلي بالنبي مع النبي فريضة، ويذهب ويصلي بالخلق نافلة، هو ينوي نافلة وهم يصلون خلفه ينون الفريضة. وهذا مذهب الإمام الشافعي وجماعة من أهل العلم، بمعنى فاتتني صلاة الظهر وأتيت إلى المسجد ولم أصلي صلاة الظهر، ووجدت الإمام يصلي صلاة العصر، الإمام نوى صلاة العصر، يجوز لي أن أقتدي به وأن أنوي أنا صلاة الظهر وهو ينوي العصر. اختلاف النيات لا بأس به. وقع هذا للنبي نفسه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الخوف على عدة صور. من الصور صلى بطائفة ركعتين وسلم وهو مسافر، وتعلمون أن المسافر يصلي ركعتين فقط، القصر سنة، فالنبي يصلي صلاة فريضة ركعتين ويسلم، ثم تأتي طائفة أخرى ويتقدم بهم سيد الخلق ويصلي صلاة أخرى، الأولى فريضة والثانية نافلة. اختلاف النيات جائزة، دل عليه الحديث الصحيح لا يقال إن النبي ما علم وأن هذا العمل عمله معاذ من نفسه؟ الجواب لا. وقعت قصة غريبة عجيبة لمعاذ، وشفي معاذ. معاذ هذا دابه شاب جل قوي، حافظ للقرآن، صالح تقي. إذا ذهب إلى قباء يطيل الصلاة، فذهب مرة ودخل في صلاته وإذا به يبدأ بسورة البقرة، وإذا برجل من الأعصار ظل طوال يومه في عمل، وأتى وعقل بعيره عند باب مسجد قباء يريد أن يصلي مع معاذ ويسلم ويذهب إلى داره يرتاح. وإذا بالشاب الفقيه العالم الصالح التقي معاذ يطيل، فما كان من هذا الرجل إلا أن قطع صلاته وصلى وحده وعاد إلى داره. فلما سمع معاذ رضي الله تعالى عنه وقيل له إن الرجل فعل كذا وكذا، قال إنه منافق. سمع الرجل إنه منافق، مرتضى هذا هذه الكلمة إنه ليس منافقا، أتى يشكو معاذ إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. بلغ النبي، أطاعت النبي إلى معاذ يأتي، أتى معاذ إليه، أنكر النبي على معاذ. قال النبي لمعاذ: يا معاذ، أتريد أن تكون فتانا؟ أتريد أن تكون فتانا؟ أتريد أن تكون فتانا؟ من أما قوما فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة. ولكن ما أنكر النبي على معاذ صلاته بالناس إماما، والحال أنه قد صلى مع رسول الله. هذا دليل الإمام الشافعي، ومن ذهب مذهب الإمام الشافعي، وهذا قول قوي. وإذا خالف من خالف، والرسول عليه الصلاة والسلام أخر بالله عليكم يا أتباع رسول الله، يا أحباب النبي المصطفى، ألي أحد قول مع رسول الله؟ إذا كان النبي قد أقر معاذ على فعله، وإذا كان النبي نفسه فعل، أياتي إنسان يقول أنا لا أفعل هذا، لما لا تفعل هذا؟ قال لأنه لا يجوز. لما لا يجوز؟ قال لأن شيخي وعالمي وإمامي. قال ما يصح، إمامك وشيخك لا يساوي نعل رسول الله ولا قدم رسول الله، وإمامي وشيخي وعالمي وعالمك لا يوحى إليه. والله جل وعلا ما أمرنا إلا باتباع هذا النبي الكريم، ولا يسأل أحد في قبره يوم القيامة، يوم يوضع في القبر، إلا عن رسول الله. يأتي ملكان يجلسان العبد يسألاني عن ربي، عن ديني، عن نبيه صلى الله عليه وسلم، ما تقول في هذا الرجل؟ يعني رسول الله. ساقني إلى هذا الكلام أننا سنشرع إن شاء الله تعالى في قراءة هذه السورة، سورة الصافات، صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. الصافات، الزاجرات، التاليات، أوصاف لملائكة الله، وقيل غير ذلك كما ستسمع. والصافات فالزاجرات فالتاليات ذكرى، الصافات الملائكة، الزاجرات الملائكة، التاليات الملائكة، وقيل غير ذلك. والواو في قول الله تعالى والصافات، الواو في لغة العرب والقرآن الكريم إنما نزل بلغة العرب بلسان عربي مبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا نزل بلغة العرب ومعانيه وألفاظه يعرفها العرب. وإذا أسكن شيء عدنا إلى سيد الخلق، لأن سيد الخلق مبين عن الله لغة العرب، والله تعالى قد علم رسوله صلوات الله وسلامه عليه لهجات العرب، لغات العرب. لا يوجد من العرب من يعلم علم النبي عليه الصلاة والسلام في اللغة. القرآن نزل بهذه اللغة. ننظر الواو في لغة العرب تارة تكون بمعنى العطف، وتارة تكون قسم. العطف عطف الشيء على الشيء. دخلت المسجد والروضة، أكلت التمر والعنب، صليت المغرب والعشاء. الكلام على الواو والعشاء. العشاء معطوف على ما قبله، يعني أنني جمعت بين الأمرين، صليت المغرب والعشاء. أقول سمعت الوعظ والخطبة، قرأت القرآن والتفسير، يعني جمعت بين الأمرين. استلمت الراتبة، حتى نفهم، استلمت الراتبة والمكافأة، يعني الاثنين هذا وهذا. إذن هذه واو عطف. أكرمت زيدا وبكرا، تعلمت من أبي وشيخي، يعني من هذا وهذا، هذا يسمى عطف. ويقولون في لغة العرب وفي قواعد العرب، باللغة العربية، اللغة العربية لها قواعد، يقولون المعطوف على المعطوف، المعطوف على المرفوع مرفوع، والمعطوف على المنصوب منصوب، والمعطوف على المجرور مجرور. جاء زيد وبكر، زيد مرفوع لأنه فاعل، زيد وبكر الواو حرف عطف، بكر معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع. صليت المغرب والعشاء، صليت أنا الفاعل، المغرب مفعول به منصوب، والعشاء الواو حرف عطف، العشاء معطوف على المغرب والمعطوف على المنصوب مرفوض. المجرور إذا عطف على مجرور بجر، تقول ذهبت إلى المسجد وإلى إلى البقيع، ذهبت إلى المسجد إلى حرف جر، ما بعد إلى لا بد أن يكون مجرورا. فلو سمعنا إنسانا قال ذهبت إلى المسجد، نقول له غلط يا أخي، العرب ما يقبلون إلى المسجد. ذهبت إلى المسجد، لا غلط، إلى حرف جر. ذهبت إلى السوق، ذهبت إلى السوق، لا. لما؟ لأن إلى من حروف الجر، إلى وعن وعلى، هذه حروف تجر، ما يأتي بعدها إذا دخلت على إسم لا بد أن يكون ما بعدها مجرور. فأنا أقول ذهبت إلى المسجد، المسجد مجرور إذا عطفت عليه شيئا، أقول والبقيع، ولا أقول والبقيع، ولا أقول والبقيع، وإنما أقول والبقيع. إذن هذه الواو حرف عطف. أفيد أن الواو هذه أيضا لها معنى في لغة العرب، هي لا تدل على الترتيب ولا تدل إلا على مطلق الجمع. أنا إذا قلت ذهبت إلى المسجد والبقيع، قد يقول لي قائل يستفسر، أنت ذهبت إلى البقيع أولا أو إلى المسجد أولا؟ لأن كلمة والبقيع العطف بكلمة الواو لا تدل على الترتيب، وإنما تدل على أن الأمر قد وقع مني، ذهبت إلى هذا الموضع وإلى هذا الموضع. لكن إذا أردت أن أدل على الترتيب أقول ذهبت إلى المسجد ثم البقيع ثم البقيع، أو أقول ذهبت إلى المسجد فالبقيع، فأعطف بالفاء ولا أعطف بالواو. هذه نبذة حتى تعلم أن لغتك المجيدة الكريمة التي تفضل الله تعالى عليك بها وامتن الله تعالى عليك بها وتكلم الله جل وعلا بها، هذه لغة والله لا يوجد على وجه الأرض لغة تحل محلها، لا في بلاغتها ولا أسلوبها ولا معانيها. ولهذا لا يمكن لأي أحد أن يفسر كلام الله ويترجم كلام الله بأي لغة على وجه الأرض، تلك اللغة تؤدي المعنى الذي يؤديه اللغة العربية. ولكن الأمر كما قال الحافظ ابن إبراهيم شاعر النيل، وسعت كلام الله لفظا وغاية وما ضدت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وأسماء كذا مخترعات. ضيعناها، تركناها، أهملناها، وربما أننا لا نفهمها، وربما أن غيرنا يتكلم بها ويعلم قواعدها ويعلم معانيها ويشكر غورها، ونحن لاهون ساهون ضربنا بها عرض الحائط، وإنما عندنا صن وبلوط وورد وكيرم وشيجة، واشتغلنا في هذا الأمر ودعونا وتركنا هذه اللغة الكريمة المجيدة العظيمة التي أنزل الله تعالى بها كتابه. وأريد أن أقول شيئا في نفسي وأجهر به، الذي يحز في النفس والذي يملأ القلب حسرة، أنك في بلاد عربي، قد تكون في بلاد عربي إسلامي، بل موطن اللغة العربية، إذا أرسلت رسالة لا تقبل رسالتك إلا إذا كتبتها بالحروف العجمية أو اللاتينية، لو أرسلت باللغة العربية مرفوض، لا بد أن يترجم باللغة الإنجليزية والفرنسية. وأما إذا كانت باللغة العربية فلا. لما هذا؟ لما هذا؟ أما بلغكم أن تلاميذ أسلافكم، أن تلاميذ أشيائكم استطاعوا أن يعلموا العالم هذا القاموس المحيط؟ تلميذ من تلاميذ العرب أعجمي ألفه، عجمي تعلم من الأسلاف والأجداد وألف لنا هذا الكتاب الذي يسمى القاموس المحيط، أربع مجلدات كل مجلد هذا، وهذا ابن منظور، وهذا سيبوي، وهذا ابن جني، وهذا ابن فارس، وهذا فلان وفلان، الذين برزوا في اللغة العربية ما برزوا في اللغة العربية إلا بعدما تتلمذوا على أسلافكم وأجدادكم. ونحن اليوم لا تكتب رسالة باللغة العربية في بعض المواطن، بل ترفض ولا تبعث إلا باللغة اللاتينية الإنجليزية، فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن الواو تكون عاقبة، والواو تكون للقسم. وما معنى القسم؟ القسم معناه الإشهاد، معناه الإشهاد. إذا قلت والله يعني أشهد الله الذي يعلم أنني صادق، والرحمن والرحيم والذي رفع السماء والذي بسط الأرض والذي نصب الجبال والذي برأ النسم والذي أمات وأحيا، أنا فعلت أو ما فعلت، يعني أشهد الذي يعلم أنني صادق وهو الله تعالى بأنني فعلت أو ما فعلت. فمعنى القسم الإشهاد. فأنت إذا قلت والله ما أكلت ولا شربت محرما، يعني أشهد الذي يعلم أنني صادق أو أنني كاذب أنني ما شربت ولا أكلت محرما. فالعرب في صيغهم وأساليبهم يأتون بواو القسم، والله والله، وتارة بالباء، والله بالله تالله بالتاء. حروف القسم والله الواو الباء التاء، والرحمن وعظيم الشان والذي استوى على عرشي والذي خلق الخلق. الله، أنا أقسم بمعنى أشهد الله. فرافع اثنان من القاضي البين على المدعي، اليمين على من أنكر. المدعي يدعي عليه يقول هذا قد اقترض مني 10,000 قبل 20 عام ما ردها، هات البينة. أنا ما عندي بينة لأنني أمنت بيني وبينه إخاء ومودة ومحبة، ما كتبت سند وما أشهدت أحد. أيها المدعى عليه تقر؟ لا ما أقر. اليمين على من أنكر. يقول القاضي اقسم بالله، يعني أشهد بالله أنه ليس لك عليه. المعنى القسم. فالواو من حروف القسم، والله وما إلى ذلك. فالله الكريم، البر الرحيم، العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء، أقسم بالصافات والزاجرات والتاليات. الصافات الملائكة تصف عند ربها وتصلي كما تصلون في الأرض. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. الملائكة عند الرب يصفون، يسجدون، يركعون، يعبدون، يطيعون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. خلقوا للعباد، يقرؤون القرآن، يؤمنون. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا صلينا مع الإمام وكانت الملائكة تصلي عند الرب ووافق تأميننا تأمين الملائكة عندما يقول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، نؤمن آمين. يعني اللهم استجب إذا وافق تأمين من في الأرض تأمين من في السماء من ملائكة الله تعالى، غفر لمن في الأرض ذنوبهم ما تقدم منها. وفي هذا دلالة على أفضلية التأمين وعلى مشروعية الجهر بالتأمين. يشرع الجهر بالتأمين. لا أؤمن سرا ولا تؤمن سرا، وإنما الإمام يجهر والمأمور يجهر إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جميع من في المسجد يرفعون أصواتهم آمين اللهم استجب. فلقد جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وقرأ الفاتحة وأمن معه من في المسجد حتى يهتز المسجد، حتى يهتز المسجد، لأن المسجد كان من جذوع النخل وكان من جريح وكان من تراب. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام آمين الصحابة جميعا يرفعون أصواتهم ويقولون آمين، فيهتز المسجد وتهتز الحروس. هذا دليل على أي شيء؟ دليل على أنهم كانوا يجهرون. لكن إذا قلت يهتز المسجد، بالله يا جماعة اجتمعنا جميعا على أننا لا نؤمن، فإذا قرأ الإمام وقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أنا وأنت وزيد وعمرو وبس كل واحد منا ابلع لا يهتز المسجد ولا يقع شيء. أزيدك، يقول ابن عباس كنت أذهب إلى البقيع إلى السوق، المدينة بها سوق ناحية البقيع سوق الإبل، يبيعون ويشترون الإبل ناحية البقيع. قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن من في المسجد حتى يبلغ التأمين السوق، سوق أبعرة الإبل. المدينة فيها أسواق، سوق البقيع، سوق الحناطين، سوق أهل العباء، باب المصر سوق، سوق أهل العباء، سوق الشروق، سوق الحناطين، سوق القصاصة. وكل هذا دخل بحمد الله اليوم في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. والشاهد النبي يؤمن، الصحابة يؤمنون، وأنا الذي يريد منك أيها الأخ يا من يحب رسول الله يا من يتبع رسول الله، إذا بلغني وبلغ عن رسول الله شيء وكان علمي من قبل وعلمك من قبل يغاير ويخالف ما كان عليه النبي، الواجب علي وعليك أن أدع علمي وتدع علمك ونعمل بما كان عليه رسول الله. هذه هي محبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. المحبة ليست باللسان، المحبة ليست بالكلام. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وكيف يكون تبعا لما جاء به النبي إلا باقتفاء أثره والعمل بسنته واقتداء هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الملائكة تصلي والملائكة تؤمن، وينبغي لنا أن نؤمن أن نصف كما تصف الملائكة، وهذا هو أحسن ما يقال في هذا الباب، أن الصافات بمعنى الملائكة التي تصف عند ربها في صلاة. وقيل الصافات الطير عندما تصف أجنحتها في الجو، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ما يقبضهن إلا الله. هذا الطير الصغير والكبير يسرح ويسبع ويخوض في هذا الملك والملكوت، وتارة يقف ويفرد جناحيه. من علمه؟ من ألهمه؟ لما لم يسقط الأجنحة الصافة يتمايل كما يشاء، يسير كما يريد، يقف طويلا وهو صاف؟ آية من آيات الله تدل على مقدرة الله وعظمته وعلى ملكه، وأن الخلق خلقه لا إله إلا هو. إذن لا مانع أن يقال الصافات الطير التي تصف. وقيل الملائكة إذا صفت أجنحتها، جبريل له 600 جناح، أتى إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والنبي صلى الله عليه وسلم في غار إراء، في جبل إراء، جبل النور، نزل عليه هذا الخلق جبريل بخلقته التي خلقه الله عليها، ملأ الأفق صار واقع أمر مهول خط كبير، ويكلم جبريل رسول الله اقرأ ما مذكار هذا الملكوت، هذا الخلق العظيم أخذ وضم النبي ضما. قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى وجدت منه الجهة وأرسله وقال له اقرأ، قال ما أنا بقاري. ما معنى ما أنا بقاري؟ ليس المعنى لا أنا لا أقرأ وأنا لا أطيعك، لا، يعني أنا أمي، أنا لا أقرأ، أنا لا أكتب، أنا ما تعلمت قراءة ولا كتابة، كيف أقرأ؟ ثلاثا بعد ذلك علمه من علم القارئ والكاتب، ولا يوجد قارئ ولا كاتب على وجه هذا الكون وعلى وجه هذا الكوكب الأرضي بلغ إلى ما بلغ إليه هذا الأمي الذي ما قرأ وما كتب، لأن الله أوحى إليه، ولأن الله تعالى علمه، ولأن الله تعالى قال له وعلمك ما لم تكن تعلم. ولهذا بدأ جبريل وقال لرسول الله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فجبريل له أجنحة، رآه النبي في الأرض ورآه النبي في السماء فوق السماوات العلى على خلقته التي خلقه الله تعالى عليها. لما بلغ إلى سدرة المنتهى يوم الإسراء والمعراج، والإسراء والمعراج وقع على وجه الحقيقة ويقظة لا مناما، وذا سار النبي في هذه الرحلة بروحه وجسده، وبلغ إلى السماوات العلى، وبعد ذلك ارتفع فوق السماوات العلى إلى أن بلغ إلى سدرة المنتهى وجبريل معه. وبعد ذلك توقف جبريل لأن جبريل لا يتجاوز هذا الحد، وأُذن من النبي بشيء يسمى الرفرف، ورقى النبي على الرفرف وصعد، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عند سدرة المنتهى على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. أمر غريب عجيب، الله تعالى بعث إليه جبريل في الأرض وأجرى له جبريل عليه السلام عملية جراحية ليرتقي إلى السماوات العلى، وشق صدره وملأه إيمان وحكمة وغسله بماء زمزم حتى يتهيأ لقبول هذا الملك والملكوت العالي الذي لا يبلغ إليه أحد، السماوات لا يبلغ إليها أحد. ليه؟ ما يبلغ رواد الفضاء ما يصعدون السماء؟ الجواب لا. وأن لهم أن يبلغ السماء وهم دون أن يبلغ السماء وأحقر من أن يبلغ السماء، ولن يمكن لهم أن يبلغ السماء أبدا مهما توصلوا إلى العلم أبدا، إنما يتجولون في الفضاء ما بين الأرض والسماء. يا أخي نزلوا في الكواكب، نزلوا في القمر، نزلوا في المريخ. المريخ والقمر إن صح أنهم نزلوا، فالقمر والمريخ هذه ليست داخل السماء يا أحبابي، ليست داخل السماء، هذه زينة الله زين بها السماء الأولى. اسمع قول الله: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. الشمس، القمر، عطارد، زحل، كل هذه كواكب متدلية ما بين السماء الأولى والأرض. لا تفرح بأن أمريكا وغير أمريكا يصعدون إلى الرب ويبلغون إلى ما بلغ إليه النبي، هم أحقر وأبدل من أن يبلغوا ذلك. ولكن سيد الخلق الله تعالى أرسل إليه سفينا في السماء، عظيما في السماء، أميما في السماء، جبريل. ولهذا ذهب به جبريل وصعد إلى ما صعد إليه، إلى ما صعد إليه، وبلغ رسول الله إلى ما بلغ إليه صلوات الله وسلامه عليه. إذن والصافات صفا، قيل يعني الملائكة إذا صفت أجنحتها وكانت على هيئتها وخلقتها، وقيل الصافات صفا المصلون من المسلمين في الأرض، الله تعالى أقسم بهم حتى وصل إلى طرف حرة، وبعد ذلك انهال على سراج حرة، وإذا بالمطر ينساب ويصب في حرة، فوصل إلى الموضع، وإذا برجل صالح تقي معه مسآته الماء يصب على الحرة وعلى سراج حرة، وإذا به يسحب الماء ليسير هنا وهنا وهنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أنت يا هذا؟ اسمك إيه؟ فذكر الاسم الذي بس سمع في السماء. اسم حديقة فلان. فلان اسم رجل، وهذا الرجل يحول الماء حيث يشاء. فسأل: أنشدك الله، أنت هذا الماء، ماذا هذا الزرع، ماذا تصنع به؟ قال: أقسمه ثلاثة أقسام. إذا كانت الثمرة كان الزرع أقسمه ثلاثة: قسم لله، الثاني أنا آكله، الثالث أتصدق. أعيده في الأرض، أعيده في الأرض، قسم أعيده في الأرض، قسم أتصدق به، قسم في بيت لي. لهذا السحر يسقي حديقة فلان. شكل آخر في آخر الزمان، في أيامنا هذا، الزكاة التي تترتب عليه مليون، ما مليونين، ثلاثة، مبلغ كبير. يا رب يخرج مليون، مليونين، ثلاثة في هذا العام، العام الثاني كمان اثنين وثلاثة، والعام الثالث كذلك اثنين وثلاثة، بعدين الملايين تصير وتذهب. ماذا أصنع؟ يأتي إليه أبو مرة الشيطان ويخادعه. أنا لي طريقة حل. ما طريقة الحل؟ طريقة الحل المليون أو المليونين اجعلها دولارات، وهذه في رز أو في دخن أو سكر، ضعها في كيس السكر، وبعد ذلك ادعو فقير اعطيه كيس. يا فلان خذ هذا كيس الأرز، هذا صدقة وزكاة مالي لك في سبيل الله. يأخذه الفقير، جزاك الله خير، لقد أحسنت وتفضل. يريد أن ينصرف، يدعو تعالى على ما تتعب. كيس الأرز بكم يباع في السوق؟ كيس أرز شعلان أبو السيفين ب150 ريال. تعالى أنت فقير، هذه 300 ريال، أنا أريد أن أتحسن عليك، أترك الكيس في السوق. ويعتبر أنه قد أدى زكاة مالك. يحتال على من؟ على سيد الخلق، على الرب الذي لا تخفى عليه خافية. يظن أنه اجتهد وأنه حصيد وأنه عاقل وأنه استطاع أن يحتال، وماله موجود عنده، ما خسر إلا 300 ريال فقط. هذا يكون يبتليه الله بالأمراض، أو يبتلي زوجة، أو يبتلي أطفالة، أو يبتلي آلة، فيتنقل إلى فرنسا، إلى أمريكا، إلى أستراليا، إبر وحقن ومأمال، يصرف ذات المليون في هذا. ولو صرفها وأعطاها الفقراء كما أراد الله تعالى، فإن الزكاة زكاة، والزكاة في لغة العرب بمعنى النماء والزيادة. يمحق الله الربا ويرضي الصدقات، الله يزيدها وينميها ويجعل الخير فيها. وإذا بألسنة الفقراء والمحتاجين زادك الله من فضله، بارك الله لك، أحسن الله خاتمتك، فعل الله بك كذا وكذا من الخير. أسمع جماعة الملايين، يوجد جماعة آخرون ترتبت الزكاة عليه، وهو بايع قماش، صاحب حانوت يبيع قماش، يبيع جلكم الله تواسيم، يبيع حقائب شنط. نظر في الزكاة وإذا بالزكاة 100,000، 200,000، 200,000، أخرجها عدا نقدا وأدفعها للفقراء عد نقد. لا، ما ينبغي، لا بد من الاجتهاد. ايش الاجتهاد؟ الاجتهاد يقوي السلعة، قوم السلعة الموجودة عنده، ترتب عليه أن يخرج 100,000 يشتري من بضاعته، يشتري لنفسه من نفسه، يشتري قماش من عندي من حانوتي، يشتري أجلكم الله تواسيم من الحانوت، يشتري حقائب من الحانوت، بعد ذلك يعطي الفقراء. الفقير هذا يعطيه تاسومتين، ويعطي هذا 5، ويعطي هذا 4. والله في مرة من السنين السابقة أعطونا في البيت على قدر عددنا، من الأب إلى آخر ولد، وكل واحد على قدر اثنين اثنين اثنين لكل واحد. قلت ما هذا؟ قالوا هذا الجيران أعطونا بمناسبة العيد. مناسبة العيد يعني الزكاة، يعني زكاة مالي. فبدل أن يخرج زكاة ماله مالا، يخرج به تواسيل، ويخرج به ثياب، ويخرج به طعام، يعني ميشار، يأكل من حقه. ويوم القيامة لا ينفع هذا عند الله. ولذا علينا أن نتقي الله، وعلينا أن ننظر إلى الخير الذي جعله الله تعالى لهذا الرجل. اسق حديقة فلان، اسق حديقة فلان، ولهذا يا إخوان والله الذي رفع السماء بغير عمل إنما دينة نبينا صلى الله عليه وسلم هذه، وإن بلاد العرب هذه، وإن جزيرة العرب هذه كانت مروجا وأنهارا، كانت مروجا وأنهارا، وكان فيها الخير الوارد. ولذا أقول الجيل الذي قبلنا خير منا. إذا خرجت من الباب الشامي تريد أن تذهب إلى سلطانة، تريد أن تذهب إلى أحد، لا تجد إلا موضع مرورك فقط أبيض، ولا البقية كلها خضراء، الجبال خضراء، الطريق أخضر من العشر والعشب، وهكذا الأمطار تترى. والله أمطرت المدينة في عام من الأعوام وبقي الثلج، البرد بقي الثلج 3 أشهر ونحن صغار نبشر منه ونأكل. يوم أن كان الفلاح وأن كان التمار الزارع صاحب النخيل إذا وضع التمر على في الخرج يملأ الخرج ويقول للخادم ويقول للغلام ويقول للعبد حذاري حذاري أن تصل إلى السوق والتمر هكذا، وإنما عليك أن تصرف يمين وشمال حتى تصل إلى السوق، حتى يأتي الفقراء ويتتبع الطرق ويأخذون من هذا التمر من دون منة ولا فضل من حق الله. وقد بلغنا ولم ندرك ذلك، أنا ما أدرك، ولكن الجيل الذي قبلي يحدث يقول عميد آل محروس وبيت آل محروس موجود إلى اليوم. عميدهم له بستان يسمى الزهرة، والزهرة موجودة إلى اليوم ولكنها حاشفة ناشفة. إذا أتوا بالتمر أمرهم عميدهم أن يتركوا التمر عند باب البيت، فتأتي الدواب وتجمع التمر عند باب البيت، لا يدخلون به في المخازن داخل البيت. فتبرم الأولاد، يا أبتي علام هذا العمل، بدل أن نجعله هنا ندخله رأسا، تأتي الدواب وتدخل. فأبى إلا أن يبقى التمر على عتبة الدار وعند باب الدار. فلما أكثروا عليه قال لهم لا تعلمون يا أبنائي، أنا أضعه هنا عند عتبة الدار حتى يأتي الفقير ليلا ليأخذ، وتأتي الأرملة ليلا وتأخذ، ويأتي من يستحي ليلا فيأخذ. هذا الغرض أنا سامع. فكيف لا يبالغ وقد بلغنا عن أن الزهرة خرج منها رأس بطل، رأس البطل ما كفى المد ليس هذا المد في المدينة كان هكذا 3 آصع، رأس البطل لم يدخل في المد من كبل. ويذكر والعهدة على الراوي أن حمارا ضل في الزهرة، تبقوا شهرا يلتمسون الحمار أين هو، يسمعون صوته من ناحية الشرق فيذهبون ولا يجدونه، إلى الغرب يذهبون ولا يجدونه، إلى الشمال يذهبون ولا يجدونه. فذهب الخير مع أهل الخير، وإذا أردنا الخير عدنا إلى الخير. دعونا من الكلام الفارغ ودعونا من الأمر الذي نحن عليه اليوم، حقد وحسد وكراهة وبغض وبعد عن الله تبارك وتعالى. وكيفما كنا الله جل وعلا عاملنا بما نحن عليه، وعاملنا الله بما نحن عليه، لا رحمة لا شفقة لا مؤاخاة لا مساعدة لا عطف لا رافة أبدا. فكيف يكون الوضع وكيف يكون الحال؟ أيكون الحال على خير من هذا؟ لا، إنما يزيد الأمر دبورا ورجوعا إلى الوراء. الله المستعان. إذن الساترات زجرا يعني الملائكة التي تزجر السحب. وقيل الزاجرات زجرا الملائكة التي تزجر العصاة أصحاب المعاصي. وقيل الزاجرات زجرا يعني العلماء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والذي يظهر والله أعلم أن القول الأول أولى بالصواب. قال تعالى فالتاليات ذكرا، فالتاليات ذكرا، فالتاليات ذكرا، التاليات الملائكة الذين يتلون كتاب الله والذين يسبحون الله ويحمدون الله ويطيعون الله ويذكرون الله ليل نهار. أقسم الله بهم. وقيل التاليات يعني الذين يتلون كتاب الله، كل من تلا كتاب الله تال. وقيل غير ذلك. فالرب الكريم لا إله إلا هو أقسم بهذه الأشياء الصافات الزاجرات التاليات ذكرى. المقسم من؟ الله. لماذا أقسم بالصافات الزاجرات التاليات؟ لكن هذا القسم خاص بالله، الله يقسم بما شاء ولا يقسم أحد.